بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم ومرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس، وهو المجلس الخامس والسبعون من مجالس مدرسة الرؤون الأربع. نسأل الله أن يثبتنا على هذا العلم وهذا الفقه، ولا يعيق عنه بعائق، وأن يرزقنا العلم والعمل والهداية بهذا العلم. عندنا في هذا الباب باب القرض ومسائله، وإن كانت في ظاهرها على ترتيب المؤلف ليست كثيرة، لكن تطبيقاتها كثيرة في الواقع. لذلك حرصت أني أخصص هذا الدرس لباب القرض حتى نفي ببعض التطبيقات المعاصرة لباب القرض، خصوصا فيما يتعلق ب تعاملات البنوك. ولكن لم نفهم التكييف الفقهي لكثير من قضايا البنوك، قضايا البطاقات الائتمانية وغيرها، إلا بفهم باب القرض. فعندنا في باب القرض ممكن نذكر يعني بعض الضوابط العامة حتى نفهم فيها باب القرض. فيقال أن باب القرض هو فيما يظهر أن مقصده في الشرع هو التفريج والإرفاق، كما يعبر عن ذلك كثير من فقهائنا، أنه من باب الإرفاق أو أنه من عقود الإرفاق، أي أنه من عقود الإحسان. وذلك لما ذكروا أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، قالوا لأنه يخالف مقصود القرض، لأنه سيتحول. إذا قلت لك شيخ علي أنا بعطيك 1000 ترجعها 1100، كان تحول من إرفاق إلى معاوضة ومرابحة، وقال في ربا، قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن الأصل في القرض أني إرفاق وإحسان، فأنا أعطيك 1000 لأجل تستفيد منها تنتفع بها ثم ترد بدلها، فأنت تملكها ملكا تاما، تصرف فيها وفي شؤونك. فإذا هو من عقود الإرفاق والإحسان، ففيه تفريج الكرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة، قال: من يسر مسلم يسر الله له. ففيه قضاء حوائج. وذلك فسيذكر المؤلف رحمه الله أنه مندوب إليه. ونجد أن القرض يعني جاء أنه مثل الصدقة، لذلك الفقهاء يجعلون إلى هذا العقد أنه أقرب لعقد التبرعات. لأن كلام كثير في هذا العقد أنه مثل أي عقد تبرع، ويحقون بعقد التبرع. لذلك سيذكر المؤلف أنه ما صح تبرعه وما صح تبرعه صح قرضه. إذن ففقاؤنا يعبرون هذا بأنه من عقود التبرعات، وإن كان حقيقة ليس تبرع محض، إذ إن الإنسان يقرض ثم يريد رد البدل، لكنه في شائبة التبرع، هو أقرب عقود التبرع من عقود المعاوضات. لأنك لا، هو معاوض صح سيرد. وقد تقول من باب الدقة الفقهية: هو عقد جمع بين التبرع والمعاوضة، هو عقد يعني أصله تبرع لكنه يريد المعاوضة، أي أن يرجع له نفسه مبلغه، لكنه في النهاية هو من عقود الإرفاق طيب والإحسان. طيب، في قضية نحتاج أن نعرفها، وهذه سيذكر المؤلف رحمه الله كثيرا في آخر الباب، هو من القواعد الأساسية في هذا الباب، أن الأصل يرد القرض كما هو، وأنه إذا صح إن أحسنت ينيش بكثير من العارية، العارية يستعملها ثم يردها. وهنا العارية فيها ما يسمى تملك منافع أو تملك انتفاع، حتى تكون أكثر دقة فقهية، تملك انتفاع بالكتاب السليم منه. هنا كذا كان تملك انتفاع، لكن الفرق هنا يأخذ هذه المنفعة أو الرقبة كاملة طيب ثم يرد بدلها. فمن القواعد الأساسية سنتكلم عن قواعدها، وهو القاعدة المشهورة: وقل كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا باختصار هذه القاعدة، لكن سيأتي ما يسمى تقييد لهذه القاعدة، أنه كل قرض جرى نفعا متمحضا للمقرض فهو ربا. وبهذه القاعدة وبنحوها صاغ ابن قدامة رحمه المغني، كذلك ابن أخيه في الشرح الكبير. طيب، الآن بدأ المؤلف بذكر الأحكام، ولا يتصور الإنسان، لأن متصور عندنا الآن أن القرض إنما يكون في الأموال النقدية، وهذا كما قال القصور، فالقرض يعم كل ما يصح تموله، أما كل ما صح يكون مالا صح يكون قرضا. فالشاتو يجوز اقتراضها. فالشيخ أسامة عنده عزيمة وليس عنده ما تيسر من الشياه، والشيخ علي مثلا عنده قطع من الشياه، بدل ما يشتريها بقيمتها قال أنا سأخذها قرضا سأذبحها وأرد بدلها نهاية الشهر، أنا ما عندي غنم فترضي أو غنم من هذا النوع، فيرد يأخذها ويرد بدلها. ومثل كذلك، وهذا أظهر أمثلة أوراق النقدية مثل ما نتعامل به كثيرا. لما قال المؤلف هنا أحكام القرض ذكر حكمه بالطرفين بعد تعريفه، وذكر الضابط العام فيما يصح قرضه، ثم ذكر متى يملك، وهذا ذكرنا أن هذا عقد عقود تبرعات، فهو يملك ليس بمجرد العقد، إنما يملك كالقاعدة العامة في التبرعات مثل الهبة وغيرها، يملك بالقبض. وسيذكر المؤلف بعد ذلك أحكام رد القرض، ولسما قد يحصل للقرض مثلا وجود أصله أو وجود عينه، فهل يرده أو ما يرده، كذلك المثلي والقيمي، وكذلك وجود كساد، وهذه أمثلة موجودة في الواقع، مسألة ما يسمى التضخم النقدي، وكذلك من أمثلتها إلغاء العملات أو كساد شديد. ثم قواعد تتعلق بكل شرط جرى نفعا وما يستثنى من ذلك. ثم ختم مؤلف حكم تحديد بلد، قد يكون البلد هذا الذي يسلم فيه القرض يعني القيمة أكثر، أو يطالب بالنقل. ويختم مؤلف رحمه الله أحكام أخذ البدل أو العوض على القرض، أو القرض بالجاه أو اقتراض بالجاه. فنبدأ بتعريف القرض كما ذكر المؤلف، هو قرض وقرض، ومعناه القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به، هو إذن فيه انتفاع تام كأنه ملكه. وهذا لو أثر في فهم مسألة أن هذا العقد ينتفع به انتفاع الملاك بأملاكهم، وقال يرد بدله إما مثليا أو قيميا. ويظهر أن أركانه هو مقرض الذي يقرضه هو غالبا الغني أو المحسن، والمقترض المحتاج والمستفيد من هذا، والقرض ذاته المال اللي يقترض، والصيغة التي يتم بها الاقتراض. قال المؤلف هو جاز بالإجماع. طيب لما قال المؤلف دفع مال، طيب هل يعني هنا فرق بين الدين والقرض؟ لأن بعض الناس يشتبه عنده أن الدين والقرض هو شيء واحد، يقول فلان عليه دين عند البنك، أو فلان مثلا مقترض من كذا، فأيهما أوسع دائرة؟ أحسنت. فنقول الدائرة الواسعة هي الدين، والدائرة الأضيق منها القرض، فعلى هذا كله قرض دينا، وليس كل دين قرضا. فقد يكون الدين من ثمن مبيع لم يسلم، أجرة مستأجر، كذلك التلف، ضمان متلفات بدل جناية، غرامات ساهر وغيرها، هذه كلها ديون. طيب لكنها في النهاية ليست هي قروض، فإذا فرق بينها. وكذلك من الفروق أن الدين كل ما يثبت في الذمة فهو دين، أما القرض هو سبب خاص بعقد، هو سبب، يعني السبب هو القرض، فيقترض بعقد فيكون عليه القرض، فهو إذن ليس مثل الدين، قد يثبت يعني كل ما ثبت في الذمة فهو دين، أما القرض فهو ما ثبت بسبب عقد هو القرض. وإذا شفنا المؤلف لما ذكر حكمه، ذكر حكمه للمقرض والمقترض، فما المقرض الذي يحسن إلى الناس؟ فقال فهو جائز بالإجماع، بل هو مندوب من حيث أن فيه نفع وتفريج كرب، وكما جاء في الحديث عن مسعود ما المسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة إلا كانك صديقتي مرة. يعني إذا أعطيت شخص مثلا 500 ثم 500، أو شخص 500 ثم 1000 وهكذا، فكأنك تصدقت صدقة واحدة في أجرها. أما حكمه للمقترض فهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة. يعني كأن المؤلف أجاب عن شبهة. قد يقال طيب لو أنا محتاج مثلا لزواج فأحتاج 20 ريال، أنا محتاج لعملية الوالدة فأحتاج أن ما عندنا فلوس فأحتاج أن نقترض، هل هذا مكروه كالسؤال؟ المؤلف يقول لا، ليس من المسألة المكروهة. لماذا؟ أول شيء قال لفعله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مكروها مثل ذلك، وإنما ذم السؤال، والحديث كثير في ذم السؤال. وقالوا لأن القرض لم يمنع، لأنه ليس مثل السؤال، لأنه قائم على عقد، هو عقد بين الطرفين، عقد أطلب مالا وأرد بدله، فذلك لم يكن في هذا فيه وجه إشكال. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استسلف من رجل، حديث أبي رافع، بكرا من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر برافع أن يردها بأرفع كما سيأتي، وقال أخيركم أحسنكم قضاء. وإذا شف الإمام أحمد قال ليس القرض من المسألة، قال لأن الإنسان كان يستقرض، وقال ولو كان مكروها لكان أبعد الناس منه. لكن نبه فقاونا رحمه الله، وهذا كان منهج الإمام أحمد وهو منهج الإنسان في التعامل مع الدين عموما، أن الإنسان لا يصير إليه إلا عند الحاجة. يعني قال ابن موسى من أصحاب الإمام أحمد لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، أي ما لا يقدر على وفائه. ومن أراد يستقرض قال فليعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه. يعني يقول يعني يخبر عن حاله، ترى وضع المادي كذا وأني أستطيع أردها خلال 6 شهور، فلابد تكون واضحا مع الطرف الآخر حتى تكون النفوس طيبة. قال إلا شيء يسير الذي لا يتعذر رد مثله، إنسان ما عنده فلوس حاضر الآن وراح البقالة، أو احتاج من فلان عندك 10 ريال بدفع. وسيأتي مسألة الاقتراض للغير، وأن ما نهى عنها إلا عند ضمان أن المقابل يدفع لا يغرك وتغر الناس بسبب ذلك. ضابط ما يصح قرضه، قال وما يصح بيعه، وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما. وقال أنه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا، وهذا نوع من نوع الإبل كما قلنا، فدل على صحة استسلاف أي نوع من أنواع المال كل ما يتموله الناس. قد يقال أن هذا كلام واضح، في كثير من الأشياء ممكن أن يستسلفها ثم يرد بدلها. لكن هل يتصور إنسان مثلا يستسلف سيارة؟ ممكن يستسلف عطرا، يستسلف قلما، عريه له. هو ذكر الأخ محمد أنه هل ممكن تكون عارية؟ نقول إذا كان الإنسان أخذ الشيء يريد أن ينتفع بالسيارة ورد هي، يعني هذا لا شك أنه عارية واضح، لأن يعني العارية كما سيأتي تملك مال لينتفع به ويرده، ينتفع به وتملك انتفاع أو أقل إباحة انتفاع. لكن هنا لا، لو افترضنا واحد عندك سيارة ما تحتاجها فقلت خلاص إذا ما تبيعها خلاص خذها أنت ورد لي بدلها، يعني على ضابط الفقهاء نعم يصح، كما صح في الحيوان يصح في السيارات ويصح في الكتب. يعني أنت عندك كتاب ما احتجته الآن، قلت واحد خذه طيب واستفد من وقته فيه وعلق عليه، ثم رد لي بدله جديد، أرد لي بدله مثله بنحو مثل لو كان أخذت كتابا. يعني افترض أني أنا كنت في مكتبة فأخذت هذا الكتاب وكنت فعلا يعني ودي أستفيد من هذا الكتاب، شافني واحد من زملائي أو طلابي أو كذا فقال ما شاء الله الكتاب هذا نفيس وجيد وأنا ودي أخذه وأستفيد منه، فعندنا صورة العارية هذه ظاهرة استيره ويرجعه. لا، هو عندي فكرة أخرى، يقول أنا سأخذه بنية أني أرد بدله، أكتب وعلق وضيف شد الكتاب، وما أضمن أطفالي يفسدون الكتابة بشخبطاتهم وإخبطاتهم. طيب فيقول أنا ما أضمن يعني، فلك أرد بدلا. هذا صور صور القرض. يبقى مسألة، طيب ما حكم قرض المنافع؟ وهل يصور قرض المنافع؟ والمؤلف ما ذكر قرض المنافع، وإن كان ذكر في الكشاف شرح المنتهى. قد تكون هي مشكلة رأي الحنابل، يعني قد يقال ظاهر كلام المؤلف وما يصح بيعه يصح قرضه، حتى المنافع يصح بيعها إذا يصح قرضه. لكن عجيب أن البوتي في الروض قال ولا يصح قرض منافع، يعني كان نص عليها. قال لأنه غير محود، يعني غير محود عند الناس هو الاقتراض المنافع. طيب ما صورة قرض المنافع؟ صورة قرض المنافع تستخدم جوالي ساعة واستخدم جوالك ساعة، مثلا قرض منافع يعني. فهو يعني كأنه مثل الإعارة، لكن إعارة برد البدن، فهي تكون بمثل هذا. أحسنت يا أحمد، أشتغل عندي وتشتغل عندك. إنسان مثلا عنده اضطرنا أو كان في العبيد وعبيد، أو يقول أحصد يعني معي يوما وأحصد معك يوما، يعني أحيانا تكون في الأعمال المتشابهة، فصير ما يسمى فزعات مع بعض من بعض من جيران أو أصدقاء العمل أو أصدقاء المهنة. فيقول خلاص الآن جت الكمية، الآن التنزيل وتركيب وترتيب، وش رأيك خلاص أشتغل عندك اليوم ساعتين؟ طيب ما بفلوس، أبيك إيش؟ ترد بدلها، أنا بكرة تجيني كمية بحتاج تنزيل أغراض، إما تجيني أنت وتجيني عمالك، فلا هذا قرض منافع. المحاماة في قرض منافع، يقول أمسك قضيتي، أمسك قضيتك ونحو ذلك، يعني أعطني مستشارك ساعة، أعطيك مستشاري ساعة، أقدم لك خدمة منفعة يعني في دراسة القضية وتدرس القضية. طيب أول شيء غير أنها غير محمود عند الحنابلة فيها شبهة أخرى، ما هي؟ لا مو قض جرفة بالدقة، أنه أحسنت، يعني يصعب بدقة ما يسمى ضبط نعم رد المنافع أن تكون بالمثل، لأن الشريعة جاءت في القرض يكون رد بالمثل، فقد ترد أقل أو أكثر، وكان يمكن يضبط مثلا المنفعة بالساعة، مثلا يعني أنا اشتغلت عندك ساعتين فأضبطها بالساعة، صح قد يكون العمل أكثر أقل، لكن الفقهاء رحمه الله يعني خشوا من وتذرعوا بقضية الفشي من الجهالة والغرر، وتذكروا قاعدة في باب الربا مرت معنا، يعني كل ما دام اشترطنا المماثلة فما والآن يعني ما كل ما في القاعدة اللي كنا درسناها في باب الربا سد ما في نزاع سنت، يعني ما لم يعلم تفاضل، ما لم يعلم فيه ما الجهل بالتماثل كائن بالتفاضل. هنا في جهل بالتماثل في المثلية فكائن بالتفاضل، والتفاضل هنا ممنوع. لكن طبعا ذكر البهوت الكشاف أن ابن تيمية رحمه الله جوز قرض المنافع، مثل قال أن يحسد معه إنسان يوما ويحسد الآخر يوما بدله، أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر دارا بدلها كالعارية بشرط العوض. وهذا قد تحصل حتى في نظام ما يسمى المخيمات والاستئجار، أعطني مخيمك يوما وأعطيك مخيمي يوما، هذا قرض منافع. أنا عندي شقة في مكة وأنت عندك شقة هنا، قد تكون في اختلاف في القيم وكذا أو في النوع، لكن أنا ممكن أقرضك استفادة من سكني اللي هناك وأنت عندك سكن هنا فنستفيد منه، فسكن بسكن. قال المؤلف إلا بني آدم، زين بالتصحيح معلمين وقت اختبار، هذه الأمثلة أنت شيء هم يقول صحح معي يوما أو اختبار وصحح معي، دقق معي ودقق معي المدرسين. طيب قال المؤلف ما لا يصح قرضه إلا بني آدم، فلا يصح قرضهم بني آدم، أما الأحرار فإنه باتفاق العلماء إنما يصح إقراض المنافع على قرض منفعة بني آدم. أما بنو آدم من حيث الذي يجوز إقراض أعيانهم هم العبيد، فالعبيد والإماء يصح بيعهم لكن لا يصح قرضهم، لا يصح قرض العبد. قال المؤلف أول شيء لأنه لم ينقل، وقاعدة عدم النقل مع مع تضافر مثلا الحاجة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم ينقل، فدل على أنه غير مشروع. طبعا هذا ممكن نقول في الذكور والإناث، لكن أما الإناث فالإشكال في الأنثى في الأمة أن قد يفضي إلى أن يقترض جارية يطاها ثم يردها بسبب أنه تملك انتفاع بها، لأنه يقول لك مقترض، فسد لذريعة أن يحصل مثل ذلك قال لا نسد هذا الباب. طبعا لا شك مثلا محل خلاف، في بعضهم يقول طيب طرد لأجل انتفاع بها، لكن لا يحق لك أنك تنتفع بوضعها، لكن المشروع عند الحنابلة سد هذا الباب. ولا هو المرافق، أي ذات البني آدم ليس من باب الإرفاق والإحسان. قال المؤلف شروط صحة القرض، ويشترط لصحته شرطان، قال معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تربعه. كأي عقد مالي فلا بد أن يعرف قدر القرض ووصفه حتى يرد، المطلوب أن يرد، فلا بد أن يقول 1000 ريال شاة نوعها كذا ثلثها منك ويصفها، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. قلنا أن الفقهاء رحمه الله ألحقوا القرض بعقود التبرعات، لذلك قالوا من يصح تبرعه يصح منه قرض. طب من يصح تبرعه هو الذي يصح بيعه، أو ما الدار الأوسع؟ يعني هل نقول ممكن كل من يصح بيعه يصح تبرعه، أو في أحد يصح بيعه لكن لا يصح تبرعه؟ من المسألة تحتاج إلى تفكير. مسألة أول شروط صحة البيع يكون جاهز الصرف. هذه الأمة أو الجارية. لا أقسم من يقوم بهذا، من يقوم بالقرض، سواء القرض المقرض أو المقترض. التبرع عام جيد. أحسنت. صحيح. هذا من أمثلتها. صحيح. من أمثلتها أن الصغير مثلا اللي عمره 10 سنوات 12 سنة اللي ما بلغ قالوا يصح بيعه، لكن في الأشياء اليسيرة أو إذا أذن له، لكن لا صح تبرعه ولا في اليسير. فكلامك أحمد يعني كلام يعني قد يكون يحتاج إلى تفصيل في مثل ذلك. وكذلك قالوا مثلا نحن ولي يتيم، الولي اليتيم له أن يبيع، له أن يشتري، لكن ليس له أن يتبرع. فإذن ليس كل من صح بيعه صح تبرعه. ومن شأن القرض كما نبه الموت الكشاف أن يصادف ذمة، ولما قال مالك من صح تبرعه إذن لابد أن يصادف ذمة. كيف يصادف ذمة؟ يعني ابن عقيل المحلبي يقول الدين لا يثبت إلا في الذمم، ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها. كيف يعني من أمثلة ذلك، هل يملك مثلا إمام مسجد أن يتدين يقترض لصالح المسجد؟ يا شيخ خالد مثلا يقول أنا المسجد بحاجة، خل أقترض من واحد من جماعة المسجد، طيب وبعدين أردها من ما شغلت الوقف مثلا أو مما سيأتي من تبرعات. لكن الآن قضية احتاج إلى مثلا مكافأة العام 1000 ريال، ما عندنا مكافأة يا شباب يا جماعة من يعطينا؟ خلاص قال واحد أنا بعطيكم، يعني إذن هو سيقترض ليس لذاته، لمصلحة الجهة وهي، فهل يتعلق ما سمى الدين بهذه الذمة، ذمة المسجد، أو ليس لها ذمة أصلا؟ الجهات الاعتبارية، الجهات الوقفية، مثل كذلك الجمعيات الخيرية. يذكر مرة كثير من الجمعيات لما احتاجوا مثل وقف، أذكرها صرف تحفيظ القرآن، صرف البركة، وصرف تحفيظ، إنه عندهم وقف ويحتاج إلى أموال، فأحيانا حتى يطلقوا المشروع ويبدون ونحتاج إلى وقت لجمع التبرعات. قد هذا يظهر في رمضان وغيره، يقول الآن نحن بدأنا المشروع حتى يقوم المشروع نأتي نأخذ إيش ديون أو قروض من إما من أشخاص من رجال أعمال أو من حتى مؤسسات بنكية مثل بنوك، وكان بنوك قد لا تكون قروض، إما قرض ربوي أو تمويل، قد يختلف ليس قرض. لكن خل نأتي إلى صورة القرض، يعني يأتي لرجل أعمال يقول تكفسلف لي مليون قبل إشارة تبرعات رمضان تأتي وبرجعها لك. فظاهر كلام الحنابلة لو نص عليه الكشاف لا يصح. ليش؟ لأنه لابد أن يكون المقرض من مساحة تبرعه، ما تبرأ لذاتك ولا بد تتعلق بها ذمم، والجهة الاعتبارية لا تتعلق بها ذمم. طيب لكن في ظني مقتضى مصالح الناس الآن، طيب ممكن أن تصحح بوجه ما. وإذا قال نقل عن البغوث الكشاف أن ابن مفلح في الفروع ذكر أنه قال وللناظر الاستدانة بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه له، كما أنه يجوز الشراء له للوقف يشتري لصالح الوقف فيجد لو يستدين لصالح الوقف سواء بنسيئة أو بنقد لم يعين. وقالوا سيأتي الباب اللقيط أنه يجوز أن الإنسان إذا وجد لقيطا طيب وليس عنده ما ينفق على هذا اللقيط ماذا يفعل به؟ قال يجوز الاقتراض على بيت المال، يعني ينوي الرجوع على بيت المال أو على أهله، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. فيقول بوتي والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني، فلازم المقترض الوفاء من ماله. يقول لازم خالد أن يفي من ماله، بل يتعلق بإيش؟ بهذا الجهة على الرواية الثانية. بمن يعقد القرض؟ ينعقد مجرد اللفظ، كان يقول اقترضت أقرضت أو بلفظ السلف سلفت، لأن هذا معتاد بلغة العرب حتى عند الناس الآن، استلفت سلف، وكما معنيها السلم كما سيأتي كما أتى معنى. وكل ما أدى معناهما أنا تدينت تديني ونحو ذلك. قلنا الأصل في العقود أنه هو يخرج ما في ضمائر الناس من دلائل الرضا، وهذا بما تعرف عليه الناس بأي لهجة اللغة. وإذا قال ملكتك ولا قليلة على ردي بدل فهبة، وهذا تتبع قاعدة مقابل قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا قال ملكتك ولا قليلة على ردي بدل فخلاص تحمل على التمليك الحقيقي الذي هبة، ولا تحمل على القرض أو العارية ونحو ذلك. ظاهر اللفظ اجتمع اللفظ والمعنى. بمن يملك القرض؟ أحسن تفهم مشترك صح. بمن يملك القرض وبما يتم؟ قال المؤلف يملك القرض بقبضه كالهبة. إذن لاحظ المؤلف أرجعنا عقود تبرعات، قدر عقود تبرعات الهبة، فيملك بالقبض. فلو قلت لك يا أبا نادر هذا الكتاب يعني مثلا سأعطيك إياه هدية شرح متيردات البوتي عندي نسبة زائدة، يعني لو جاني اليوم وبكرة وبعد بكرة وهو ما استلم وما ما قبضته إياه، هو غير ملزم، لكنه باب ملزم إيش؟ أدبا مروءة، لكن غير ملزم فقها ولا قضاء ولا قانونا. إذا متى يلزم؟ بالقبض. إذا قبضته إياه خلاص لازم ما أقدر أرد أسترجع هذه الهدية لأنه تملكها بالقبض. قال ويتم بالقبول، يعني تمامه بالقبول، إذا قال قبلت فإنه قد تم القبض. ومثل عقود التبرعات مثل الوصية تتم بالقبول. ما ترتب على ملكية المقترض للقرض؟ ذكر المؤلف أكثر من أثر. أول شيء الشراء به من مقرضه، يعني يملك ذلك. طيب وله الشراء به من مقرضه، يعني الآن أخونا يعني خالد أخذ مني 1000 ريال قرضا، ثم على أن ينتفع بها ورد بدلها، ثم جاءني في البقالة وأنا صاحب المتجر اشترى ب200 ريال مما أعطيته، نقول ما في إشكال، يخص وتملكها فصارت كتملك الملك في أملاك، وهذه ظاهرة. الثاني لا يلزم المقترض رد عينه. خالد أخذ 1000 ريال فالأصل بيستهلكها أصلا. أخذ أخونا أبو عصام الشاة كقرض لأن عند عزيمة فبيذبحها، فخلاص يذبحها طيب وتوكل على الله. طيب ثم عاد يأتيني بمدلها حسب الوقت المحدد وحسب الأجل المسمى. إذا لازم رد عينه لأنه قد لزمت بالقبض فتكون له تامة، لكن يثبت البدل في الذمة. إذا يثبت البدل في الذمة كأي قال المؤلف قال أي ذمة المقترض. طيب هل يثبت حالا أو مؤجلا؟ هذه المسائل الخلافية كبيرة جدا في المذهب ولها أثار، المشهور عند المذهب أن ثبوت المطالبة بالقرض حالا قال ولو أجله، لاحظ لو إنه تدل على وجود الخلاف مثلا، ولو أجل المقرض. فقلت الشيخ خالد خلاص أنا أعطيك الألف ريال والله قال دينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبه، خلاص الأجل المسمى هو إن شاء الله في شهر شعبان القادم تمام، خلاص بعد شهرين. الحنابلة يقولون هو حل ولو أجل، بما أن أستطيع أن أطالب به وثابت طيب في ذمتك وذهبت أنا للمطالبة به من يوم الأخذ. فتقول تستغربون كيف هذا؟ أي شيء فائدة من الأجل؟ يوضح هذا البهوتي في كشاف وكذلك جماعة كلام البهوتي وكذلك كلام قدامه المغني، قال أن الحق هو يثبت حالا، يعني بمجرد أخذ هو يثبت حالا الحق. طب ليش التأجيل؟ التأجيل هو تبرع وعد. التأجيل هذا أقول شهرين هو مجرد تبرع مني بتأخير وعد، فلازم الوفاء به. كما لو أعرته شيئا فالأصل يثبت مباشرة، يعني يرد بدله. طيب قالوا كذلك أمر آخر، أليس نرجع إلى أصل القرض أنه ألف بألف تمام، ألف بألف. فالأصل في المداينات بالمصارفات وبيع ريال بريال، أليس الأصل أنك ترده مباشرة مثلا بمثل يدا بيد صح؟ فالآن مثلا بمثل واضح، طيب وين يدا بيد؟ نقول الآن القرض استثني من ذلك. طيب ما دام استثني فقط طيب في التسليم، لكن في ثبوت الحق لا يستثنى، باب نحافظ على الهيئة الشرعية، أشبه نحافظ على الصبغة الشرعية. طيب واضح الفكرة، نحافظ على الصبغة الشرعية للمعاملة، إنه ما دام ألف ريال بألف ريال الأصل مثل يدا بيد. طيب تقول لي أسلمها بعد شهرين، أقول عادي أسلمها بعد شهرين أجاز لأنه هذا قرض، لكن استثني، خرج من الأصل استثناء، لكن يبقى أن أصل المطالبة به هي قضية فلسفية. يعني كانك أبو محمد ما استسغتها، هي قضية قد تقول هي فيها شيء فلسفي يعني، لكن هي باب من الشارع وفقه خصوصا هنابلة يعظمون الشرع، يعني ما ودهم يخرجون عن ما يسمى عن ظاهرية العقود الشرعية وناس من الربا خطير جدا. وقالوا مثل المتلفات، يعني الآن لو ثبت عليك شيء متلف تمام، يعني منادر يعني جاء واحد وكما يقال صدم سيارتك، الأصل بمجرد الصدمة وتقدير العوض يثبت. لكن لو قلت له أنت واضح أن أمورك مادية صعبة وبعد أعطيك مهلة إلى ثلاث شهور، فيقول هو الحق ثابت، يعني حتى لو أجل الحق ثابت ولو بالتأجيل، فتستطيع أن تطالب به، لكن باب جزاك الله خير أشبه ما يسمى بتعاون منك، فزعة، إعانة، وقوف، تيسير. هذا رأيهم. طب طبعا القول الحنابلة هو اللي كما قلت ابن تيمية رحمه الله يقول دائما أن أشبه كما يقال الأصول، الأشبه كما يقال مذاهب الفقيه بمعاملات بالأدلة الشرعية هو مذهب الإمام مالك. وذاك تجد تيمية رحمه الله أخذ في كثير المسائل برأي الإمام مالك ومن هذه المسألة. فابن تيمية رحمه الله في رواية ثالث مذهب يرى جواز تأجيل إذا أجل، وأنه يكون ملزما، فلا يحق للمقرض، لا يحق للمطالبة به إلا في 15 شعبان حسب الموعد. قال لأن نأخذ الحديث العام مثل المسلمون عن شروطهم، وهذا شرط كأي شرط من شروط المتعاقدين، ولأن المقرض قد أسقط حقه برضاه بالأجل، مدام رضيت بالأجل قد أسقط حقه، ليش كيف أطالب به قبل؟ طبعا الفقهاء الحنابلة ناقشوه طبعا المالكية، يقول لا أن هذا ليس شرطا ولا سمي شرطا، وأن هذا الخبر ونحو ذلك النصوص مخصوص بالعارية ونحو ذلك. المقصود المسألة خلاف فيها قوي، قد تكون القضية يعني لا أدري عن آثارها الفقهية، إلا أن قد يكون من آثار يعني هل له أن يطالب بها، وحتى قضاء أنتم يعني مثل نسأل القضاة مثل المحامين، يعني لو جاءك واحد يعني الدين يعني كما يقال أجره المسمى في 1/45 محرم 45، فلو جاء يقول أنا محتاج من المقرض وأنا أريد كما قال تقديم الأجل، هل قضاء في نظام يعني هل يملك مثل ذلك؟ ما يملك، هذه من الآثار الفقهية المترتبة. فابن تيمية يقول لا ما يملك هذا، لأن حنا خاص الجنة. حنبي يقول لا، له أن يطالب به من أول يوم حق استحقه وثبت الحق عليه. وشوف لاحظ هذا العلة ذكر صاحب الروض، قال لأنه عقد منع فيه من التفاضل لهذا الريال ألف بألف، فمنع الأجر فيك الصرف مثل مصارفه. قال ابن أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، حال لكن ينبغي من باب الوفاء بالوعد إذا أجر يؤجر، يعني كم باب ما يسمى الأدب والمروءة. طيب كيف يرد القرض؟ قال هل له، وهذا مسألة طرح المؤلف، هل يرده بعينه؟ يعني أخونا عصام أخذ مني شاتم، هل يردها الشهر القادم؟ لأن عنده عزيمة الخميس القادم. فلما جاء الخميس ما جاء ضيوف، فما احتاج، جلست عندها أشياء يأكلها يشربها كذا، فهل لو يرد عينها؟ أخونا يعني محمد كان عنده ضيوف، قال ما شاء الله تمركم أو قهوتكم طيبة، ولذلك تقرضني يعني قهوة محموسة محمسة قصيمية، يعني نفس هذا الحب، فأخذت عليك تطحن وتستفيد منه، ما شاء الله أبقيته في البيت ما استفدت، وجيت ترد القرض لصح قرض القهوة وقرض التمر، فهل ترد كما هو؟ هذه مسألة. وهل أنا لو رددتهم يلزمني قبول إن كان مثلي مثل قهوة تمر مثلي؟ قال مثل نعم يلزم مختلف قبولهم إن كان مثلي. قال لأنه رد أصل بتحقق، هذا هو حقي، يعني الأصل صح يثبت بدله عند الاستهلاك، الذي ما استهلك فيه رد بدله ويلزمني أنا قبولهم سواء تغير سعره أو لا. افترضنا القهوة لما أخذتها مني كان سعرها كيلو بخمسين، الآن سعرها 40، خلاص يلزمون. فأثر ما يسمى تغير الأسعار غير مؤثر في القرض، وكذلك حتى سيأتي بالغصب إن شاء الله سواء رخص السعر أو لا، حيث لم يتعيب هذا الضابط. فلو جئتني بالقهوة قد تعيبت أو قد التمر قد دخل سوس أو تعفن أو شيء من ذلك، فإن لا أقبل ولا تغير، ليس هو مثل التمر الذي أخذته لك. الحالة الثانية إذا كان القرض متقوما، شوف لاحظ إذا كان مثليا أرد يلزمني قبوله، طيب إذا كان متقوما فلازم مقرض قبوله. أعطوني مثال على متقوم. افترضنا يعني طبعا هو ضابط المثلي والقيمة عندهم، المثلي هو الأصل اللي هو المكيل والمجون أو كل ما هو مثله، يعني يختلف في المصنوعات ونحو ذلك، سيأتي ذكر واحدة تتضح المسألة. جيد أبشر سوي جيب على سؤالك يا أحمد. صحيح. يعني مستعملات أسد أي شيء مستعمل فالأصل في قيمة، يعني أخذت ثوبا مستعملا أنك تلبس أو تجيب بداله، فلا يصح أن أرجعه كما هو. السبب لماذا؟ قال لم يزم المقرض قبوله وله الطلب بقيمة، وهذا كان أشار إليه أخونا أحمد. يعني الآن أنت أتلفته علي ليس كذلك، يعني بالاستهلاك الآن أتلفته أكثر، ثم كنت ترد لي يعني لا شك أنه قل يعني قلت قيمته، فالأصل ترد مثله أو ترد قيمة، يعني ترد مثله، هذا يتبع به رد بدله، أنا ما رديت بدله رديت أقل، فالآن في ضرر ظاهر على المقرض لذلك منع من ذلك، وله الطلب بالقيمة، القيمة على الأقل خاصة قيمة واحدة، أنا أعطيتك هذا مثلا الملابس وكان قيمة الثوب 200 ولن أبيك تردي 200 حتى نحافظ على أصل أن رد بالبدل. سألت الموضوع المثلي والقيمة لكن خل أخرها قليلا. لكن من المسائل أثرها الأخ أحمد يقول يعني طيب ما الذي يستفيد مثل الشالي أخذ أبو عصام واستفاد منها شهر وردها، يعني في النهاية هو صرف عليها جزاه الله خير وضيحني وبني رجع ما استفاد منه، هو لما أخذها أصلا للاستفادة منها، لكن وارد أنه كثير من الناس يأخذ قرضا يستفيد منه يتزوج فتيسر الزواج يرجع فلوس كما هي، يعني ليس من لازم الإنسان إذا اقترض أن يستفيد منه، وقد يستفيد منه استفادات أخرى، يعني قد يأخذ مناقة فيحلبها ثم يردها، فقد يستفاد من الحليب فترة مثلا. مثلا ذكر مؤلف بالنسبة لرد الدراهم، هذه صور كانت موجودة قديما نمشي عليها سريعا، مثل الدراهم المكسورة الفلوس التي منع التعامل بها، الآن ممكن نذكر أمثلة عليها مثل التضخم النقدي أو العملات التي منع التعامل بها. فقال إن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا مكسرة، يعني كيف مكسرة؟ يعني كان مثل الدرهم زينته 3 جرام من الفضة، فهذا مكسر صاير كل جرامين، يعني الآن مكسر، هذه تنقص وزنه تنقص قيمته. فأنا أعطيتك مثلا 3 دراهم مكسرة، طب أنت كيف تردها؟ يعني هل تردها صحيحة؟ بصير أكثر، هل ترد مثلها؟ هذه قال المؤلف، قال فله القيمة وقت القرض. إذن كم قيمتها نحسبها؟ ليش ما نرد بالمثل؟ طيب لأن الآن يتعذر رد المثل لأنها وهذه متقومة، صارت متقومة حتى تكون بالبدل. أو كان قرض فلوسا، الفلوس كما قلنا سابقا العملات التي سكت من غير الذهب والفضة مثل النحاس وغير ذلك، فهذه لو منع السلطان المعاملة بها صلى قيمة. وهذا كان قديما في من المماليك وغيرها، كان من طرق الظلم لبعض الولاة أنه كان أحيانا يأخذ يعني يصرف ما يسمى عملات ويلزم الناس بالتعامل بها، ثم يقول أعطوني الذهب الذي عندكم وعوضه بالعملات الجديدة اللي صرفتها وحط عليها صورته والطبعة والشيء من ذلك، فيقول لك مثلا كم، يعني خلاص أعطيك 100 مثلا هذه العملة 100 جنيه مثلا، طيب أعطني الذهب اللي عندك بهذا. ثم يأتي مثلا والي بعده فيمنع التعامل بالعملة السابقة، راحت عليهم الناس، هذه شو تسوي بهذا؟ هذه مثل الفلوس اللي عندنا ورقية، يعني هذه قيمتها بالاعتراف بها يعني قانونا، فلو جاء أحد من السلاطين الملوك ألغى التعامل بها خلاص ترمى تحرق. يعني يقول المؤلف هنا ماذا نفعل؟ خلاص أذهب إلى القيمة، ليس إلى القيمة، فأقول كم قيمة تلك الفلوس ذاك الوقت، قيمتها كذا من كان بالذهب بالريال السعودي، فله المقضي قيمة وقت القرض، وقت القرض الأول، لأنه كالعيب فلازم قبوله، لازم قبوله إنما أستفيد منها الآن، وسواء كانت بقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم حتى لا نقع في الربا. إذا كان درهم فضة لا نأخذ فضة، بل نأخذ من غيرها حتى لا يكون ربا، يعني لا تكون معاوضة فضة بفضة. وكذا المغشوش ذي حرم السلطان، المغشوشة أي غير خالصة، فهذا مثل درهم من فضة مخلوط بنحاس، من ذهب مخلوط بفضة، هذا مغشوش يسمونه. فإذا منع السلطان أي عملة مخلوطة بغيرها فمنع السلطان، فنرجع إلى تعامل القيمة. طب من أمثلتها المعاصرة مسألة إيش؟ أثر ما يسمى الكساد والتضخم النقدي وإلغاء العملة. فعندنا مسألة يمكن واضحة جدا وهذه نقيسها وخرجها على مناط الحنابلة، وهي لو أنت الشيخ علي كنت في الشام مثلا وتعاملت مثلا بعملة مثل 1000 ليرة، يعني أعطيتها شخصا دينا، ثم فجأة مثلا ألغي التعامل بهذه الليرة أو ما يسمى كسدت كساد شديد جدا حتى صارت 1000، يعني لا يعني لا يكون قيمتها إلا 1,000,000 مثلا في حساب هذا، فهل ترد قيمتها ولا البدل؟ فظاهر كلام الحنابلة أنه نرجع إلى القيمة، القيمة لأجل رفع الضرر الذي حصل على المقرض والدائن. وكان المسألة كما نقول إن فيها تفصيل لعلي أجعلها في مسألة معاصرة في آخر الدرس إن شاء الله. رد المثلي، قال المؤلف كيف رد القرض إذا كان مثليا؟ يرد المقرض المثل مثل ما اقتضاه في المثليات، قال لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فأخذ كما قلت قهوة بهذا النوع فيرد قهوة، تمرا شاة يردها شاة، لأن هذه من المثليات. قال فالمثل أقرب شبه من القيمة، فيجب رد مثل فلوس يعني غلت أو رخصت أو كسد. لاحظ هذه المسألة يعني هي محل خلاف في المذهب، يظهر أنه أرد مثل الفلوس، يعني إذا غلت أو رخصت أو كسدت، لأن إحنا تعاملنا بالفلوس فنرد مثلها كما هي، لأنه إلى الآن لم يترك العمل بها، هي بس مجرد صار لها غلاء أو رخص أو كساد، لكنها سيأتي مناقشتها في آخر الدرس حتى للمسألة المواصلة. طبعا المثلي والقيمي، وهذا نحتاجه في رد القرض، ونحتاجه في ضمان المتلفات، تقييم المتلفات وضمان الرصف. فإن كان مثلية فالأصل بقيمة في مثلية ليس مثلية بقيمته. طيب ما ضابط المثلي والقيمي؟ هو سألتم عنه قبل قليل. فنقول يظهر من الحنابلة أنه ممكن الضابط العام المكيل والموزون، هذا الضابط العام، فعندما الذهب مثل موزون مثلي، تراهم موزونة، طيب المكيل التمر المطعومات هذه مكيلة. ممكن نضبط بضابط نقول ما تماثلت أحاده أو أجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به، وكان نظيف الأسواق، يعني هذا ممكن، هذا توسيع لرأي الحنابلة، نقول المكيل والموزون، أو ممكن نجعله بغير طريقة قيد المكيل والموزون بهذا التخصيص، نقول كل ما له مثل في السوق وله نظير موجود وفرق لا يعتد به، والغالب أنه يكون إما مكيل أو موزون، هذا الغالب. إذا شف مثلا بعض متأخر الحنابلة مثل صاحب التوضيح زاد مثلا المصنوعات المتماثلة وقم التطور الصناعي حتى قبل فترة، وهذا زاد في هذا العصر، فلو أخذت مني يعني شيخ علي مثلا قلما، القلم الأصل قيمي عندهم، لكن ما دام في صناعة متماثلة لهذا مع تطور الصناعة فخلص، إذا أخذت مني أقلاما جديدة 20 قلم جديد رد لي قرضا، حيث أنت عندك دورة علمية بتوزعها للطلاب وما تقول أبردها لك أقلاما. لكن شوف الآن الذي عليه العمل والفتوى هو أنه أوسع من هذا، إنه ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، يعني أي شيء له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، وهذا سنوسع كثيرا. وهذا غالبا في كما قلت الصناعات الجديدة التي فيها وصف الجدة، طيب وله مثل في السوق دون فرق يعتد به، هذا هو على القول الآخر يعتد به، هذا مثلي. هو أحسن هو صيغة أخرى، بس لكن حابين ضيقوه في المكيل والموزون، وبعض المتأخرين لا زاد كما قلت كل ما له مثل السوق، ومن ذلك المصنوعات المتماثلة. طيب إذا نخرج نذهب إلى القيمي، هو مقابله القيمي ما هو؟ ما لا يوجد مثل في السوق، أو يوجد لكن ما اعتبرته معتد بالقيمة. أعطوني 4 أمثلة 5 أمثلة أشياء قيمية لا تكون مثلية، ثم سأعطيكم، ثم أنا أسألكم عن بعض الأسئلة وش رأيكم فيها. السيارات. أحسنت، السيارات المستعملة، السيارات المستعملة هذه قيمية، كذلك المصنوعات اليدوية التي يكثر فيها عدم التماثل، مثال أسس وجوهرات، الخزف، الحجارة التي تكون مثل الحجارة الكريمة هذه، كذلك أحسنت تصنع بالخزف وتصنع بالجلد التي تكون فيها كثير التفاوت، نعم الأثاث المتفاوت هذه كلها عجيب، كذلك قالوا الحيوانات المتفاوتة الأحد من الخيل والإبل والبقر والغنم، هذه تنتقل القيمة، إن كان النساء يستسلب بكر ثم ردها بمثلها أو أحسن منها. ممكن مزايين. طيب يلا واحد أخذ منك يا أبو نادر روض مربع، ليس قرضا، ليس عارية، إنما أخذه يعني قرضا، هل هو مثلي ولا قيمي؟ إن كان جديدا مثلي، كان مستعملا قيمي. وقلت إن كتاب الشيخ إبراهيم التنم مليء بالتعليقات، هذا يمكن يكون مثريا، يعني طلاب العلم والمشايخ ما شاء الله مليء بالتعليقات والمضافات، فهذا يمكن يقوم أحيانا عند أهل الخبرة بمئة ألف، وهو كتاب 7 مجلدات. الساعة شيخ أسامة، أو نقول أحسنت المستعملة، نعم لا شك أنها قيمية تقوم، أما إذا كان جديد مثل طيب العطر خالد شاهد واحد أخذ منك عطر ريس عطر زين ما شاء الله أنا سأخذ قلت أبد حلالك بس عاد رجي بداله أسد جديد خلاص الحمد لله لأنه جديد بس يكون كامل لكن إذا كان مستعمل أنت مستعمل ربع ونصف وين بجيب لك مستعمل نصف ربع يعني قد رشش لين وصل ربع نصف بطاقة الفيزا ممكن أحد يقترضها منك لأن هي ما ترد ذاتها كمسيئة البطاقة الثمانية إنما ترد للخدمات التي فيها السيارة ذكرت شوف علي حسب جديد المسلمة طيب التمر هذا قالوا واحدا أنه مثلي نعم الخيل قيمي نعم لأنه غالبا يندر فيما يسمى وجود مثله في السوق نعم. قال رد القيمة في غيرها من تقومات وتكون القيمة في جوهره ولحمه يوم قبضه إذن العبرة في القيم يوم القبض لماذا؟ لأنه به يلزم القرض لزوم القرض بالقبض فكان هو المعتبر في القيمة لتعرفون أحياناً تتفاوت القيم بين يوم القبض يوم الأجل أو يوم العقد وفيما يصح السلم فيه وش اللي يصح السلم فيه؟ مثل مكيل وموزون هذه المقدرات يصح فيها السلم قال المعتبر يوم القرض شفاق يوم القبض يوم القرض يعني يوم القرض يوم التعاقد فقد أقول لك يعني أقرضتك هذه القهوة يا شيخ عبد الرحمن تجي بكرة تستلمها مني تجي مثل نهاية الأسبوع تستلمها مني فما يصح فيه السلم المعتبر في القيمة لو انتقلنا إلى قيمة لو وهذه قد يتضح بمثال لو أعطيتك هذه القهوة من هذا النوع طيب وعدا أعدك وقلت عقدت معك أنا إن شاء الله الخميس القادم سأتيك للمخيم شهر الرحمن وأعطيك هذه القهوة تمام فجيتك يوم الخميس وأعطيتك كيلو قهوة بهذا النوع اللي عرفته الموعد في أول رمضان ترد لي دورت بحثت تعبت وسألت في القصيم وسألت في الدمام وسألت في كم وجدتها طيب إذا تعذر وين نرجع تعذر مثلها نرجع القيمة طيب قيمة ننظر إلى أي قيمة يوم القرض وليس يوم القبض طيب قد يكون في تفاوت مثل كان الكيلو ذاك اليوم مثلا 50 في يوم القرض ويوم القبض كان مثلا 60 كان 30 فإن أعوز أي تعذر مثل فالقيمة إذن أي وقت إعوازه لأن حينئذ تثبت في الذمة فإن تعذر مثل فننتقل إلى القيمة وقت إعوازه أي مثلا لما بحثت عنه وقت إعوازه مثلا في أول رمضان ما وجدته فتثبت في الذمة فيكون القيمة حينئذ طب الآن سيبدأ المؤلف بمسألة والمسألة المشهورة التي طالب فيها الكلام حتى عند المعاصرين وهي مسألة كل قرض جرى رفعا مشترط النفع المختلف للمخلف فترتيب هذه المسألة نقول لها في محلين إما أن يشترط هذا في القرض شرطا محضا أو متمحضا للمقرض أقول لك يا شهاب علي هذه 1000 ريال تردها 1050 1100 ريال شرط نفع واضح للمقرض هذه إجمال. اتفاق العلماء محل إجماع على التحريم كما جاء في الأثر وإن كان كما يقال لم يصح بلفظه النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال ابن الدبر وغيره قال أجمع العلماء على العمل به وهو كل قرض يرفع فهو ربا طيب إما يقرض ويشترط مثلا إما مالا من عين هذا المال أو يقول رد لي أفضل أقول لك أبو عصام خلاص خذ هذه الشاة كما يقال يا جدع شرط تردها ثني يعني أنسب وأفضل وكذا كذا تحرم أو خذ يا شيخ عبد الله طيب هذه 1000 ريال أبيك تردها ما تعطيني سيارتك لمدة يومين السيدون منفعة إذن كل ما قرض جرى نفعا سواء هذا النفع من عين المال المقترض أو منفعة أو شيء آخر أو وصف زائد من في القرض فهذا كله ربا أحسنت لو نرتب نعم لكن أنا انتقلت مباشرة إلى المقرض هو الأكثر غالبا وسأذكر هذا في آخر التصحيح إذا اشترط، طيب إذا أعطاه هذه الزيادة بدون اشتراط، فأنا أعطيت الشيء طيب 1000 ريال، جاء أخي لما يعني جاء في أول رمضان وقت التسديد اللي جاني تحويل، جاء أخي من الشيخ علي كريم ما شاء الله، طيب 1100 سهلة مساء خير، كابد هدية إكرامية رمضان. طيب فإيش المشكلة؟ حرام؟ تقول لا، بل هو جزاك الله خير أنت أحسنت، طيب خيركم أحسنكم قضاء كما قال مسلم. فإذا كان أعطاه زيادة أو وصف زائد، أعطاني شاة أكثر وأعلى، أعطاني منفعة خذ سيارتي واستفد منها بعد التسديد دون شرط بالاتفاق المواطن، فإنه يجوز. ومثل نطبقها على ما يسمى معاملة البنوك، معاملة البطاقات الائتمانية، بطاقات أو مثل تعاملات التمارة وغير ذلك، فإن كان يقول خذ بس ترده أكثر، أو أنت أخرت السداد تأخذ أكثر، أنت بطاقات الفيزا وغيرها، فإذا كان رد بدون زيادة تدفع، أنت تأخذ تشتري من جرير 2000 ريال طيب وتردها 2000، ويأخذ من راتبك شهر 2000، ما في مشكلة، لكن ترد 1100، وإذا أخرت شهر أكثر 1200، هذه هو الربا المحرم، كل قد جرى فهو ربا، وكذا يكون ربا مثل ربا الجاهلية، إما تدفع وإما تربي. طيب المؤلف فصلها الآن، قال ويحرم اشتراط كل شرط جرى نفعا كان يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه. شوف لاحظ العلة ذكر المؤلف، قال لأن الأصل في العقود في عقد القرض هو عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. كيف أخرجه عن موضوعه؟ يعني لما قلت 1000 رد 1100 ما صار قرض إرفاق وإحسان وقربة، صار استغلال، صار كأنه معاوضة، تحولنا الآن، فإذا رحنا مجال المعاوضات صار إيش؟ صار ربا. إذن فكأنه خرج موضوعه من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة، وصار المعاوضة محضة وهو ربا، يعني صار يستباح وصار ربا، لأن هذا 1000 ب1000 وزيادة، هذا ربا المحرم. أما إن كان بدأ به بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة ولا اتفاق بعد الوفاء، لاحظ المؤلف قال بعد الوفاء لما سلم وانتهى المبلغ أعطاني زيادة، أعطاني منفعة، فيقول المؤلف يجوز لا قبله، سيذكر المؤلف بعد قليل، إذا كان قبله أثناء التسديد أعطاني زيادة أو أعطاه أجود بلا شرط مثل أعطاني بعصام يعني أجود، وذكر المؤلف الدليل على ذلك وحديث السلسلة بكرا في حديث برافع، فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا من حسن الرد حسن الإكرام. قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء، أعطاه هدية من أي جنس الهدايا جاز، قال لأن لم يجع تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيل إليه، لأن يعني الشريعة إنما حرمت إذا كان يؤول إلى الربا أو يصل إلى الربا، هذا ما في ما يصل إلى الربا غالبا. قال أما الهدية قبل وفاء القرض، يعني أخونا الشيخ علي طلبت منه 1000 وترجح 1000، جاز خير، صار في أثناء الوقت طلبت طبعا سلمها في واحد رمضان، فصار جاز خير في شهر مثلا رجب يوصلني مشاوير مجانية، مع أن الأصل يوصل مشاوير بفلوس، يعني حكونا مثلا عنده سيارة توصيل، وصار جزاه الله خير كل فترة يجيب لي مرة حالة مرة مثل إيش مرة، فإذن يقدم لي خدمات مجانية أو أعيان سلمها لي قبل وفاء. قال لا يا أخو الحليم، إذا جرت العادة، يعني شيخ علي من أصحابي دائما إذا جزاه الله خير يجيب لي حالة، يجيب زي سيتون زيبس، هذا ما في مشكلة جرت العادة، أما إذا لم تجي العادة فإنه لا يجوز. ليش؟ لأن القرض جرى نفعا، وكأن هذه فيها إشكال أنه يؤدي في النهاية إلى أنني أرضى وأفرح بمثل هذه الزيادات، فصارت قبل التسليم، يعني قبل تسليم تكميل القرض، يعني هي زيادة متمحضة للمقرض. أما إذا كانت بعد الوفاء فهذه زيادة يعني من باب الإكرام وخيركم أحسنكم قضاء. استاذ المؤلف إلا أن ينوي المقرض مكافأة هذا الشيء، جبت لي زاك الله خير شيخ علي يعني في أثناء وقت ما يسمى ثبوت القرض والحق عليك جبت لي زي سيتون، فأنا زاك الله خير خلاص أجل عندك ليجة بعطيك إياها، فكافأته لذلك، جاب لي قهوة فجبت له قهوة تركية فجبت له قهوة قصيمية وهكذا، يعني أو احتساب من دينه، كيف فقلت يا شيخ علي الآن وصلتني وترى هذا التوصيل إلى الخبر قيمتها في العادة 50 ريال، خلاص أجل سدد لي 950، أنا بخصم هذا من الدين، فيجوز له قبوله. وقد جاء الحديث ذاك المؤلف ذكر هذا، إذا أقرض أحدكم قرضا كحديث في ضعف طبعا فأهدى إليه أو حمل على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. والحديث خرج من ماجه لكن فيه ضعف، والأصل وقفه فلا نس. وقد يقال كثير من باب الورع، باب التورع، كان بعض الصالحين إذا أقرض أحد تجد لا يحضر مناسبة عنده ولا يزور في بيته من باب يعني خشية هذا الاعتبار. من المسألة ذكر المؤلف إن قضاه أثمانا فطلبه بها ببلد آخر، وهذا أقرب ما يسمى السفتجة، يعني يقرضه مثلا، وهذا تصير أحيانا في الأسفار وغيرها. يعني كنا مع الشيخ مثلا عبد الرحمن مسافرين، وين ودك نسافر شبه مكة، فإحنا ببلد آخر فيه تغير عملاتهم، ماشي رحنا لمكة. طيب ففي مكة طيب احتجت من الشيخ عبد الرحمن مبلغ ندفع في كذا وكذا، احتجت مثلا 1000 ريال، قلت خلاص بردها في الدمام إن شاء الله، فطلبوا ببلد آخر، قلت بردها من فلوسي هناك. أو الشيخ عبد الرحمن قال ما احتاج فلوس الآن، يعني تضيع تسرق كذا، قال رجعنا الدمام سلمها لي. فالآن أقرضه أثمانا فطلبوا ببلد آخر، فيقول لزمته الأثمان مثلها، إذن يلزمه مثلها. قال لأنه أمكنه القضاء من الظرف لزمه، يعني يمكن يجوز نقل الوقف، نقل القرض إلى مكان آخر ما في ضرر بهذا الضابط، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. شوف لاحظ قيدين ذكر المؤلف، إذا أمكن ذلك بلا ضرر والقيمة لا تختلف، مثلا خاص الألف ريال سعودي في مكة في الدمام نفس الشيء ما في إشكال. طيب لكن أحيانا يكون حمله مؤونة، قد تجب قيمته في بلد القرض لأن المكان الذي يجب التسليم بكيف. لو وعصام كنا في المجمع مثلا، فاحتاج مثلا من أحد أخواله طيب يقترض مثلا شاة، والشاة إن حملها له مؤونة، فقال مثلا عبد الرحمن أحمد مثلا قلت له أحتاج منك شاة وأنت عندك شيعة بقترض منك وبردها في الدمام. الآن طب حملها له مؤونة، هو أصلا ساكن في المجمع وساكن هناك مزرعته هناك عمك. طيب فيقول المؤلف هنا يجب في مال حمله مؤونة قيمته في بلد القرض، إذن خلاص ما يلزمك تعطي مثله، تعطي قيمته في بلد القرض. فنشوف قيمته في بلد، لأن قد يكون قيمته في بلد القرض طيب 700 ريال، وقيمته في الدمام الشاب حكم يعني هناك مشار ربيع هناك متوفر قيمته أغلى هنا ب1000 ريال مثلا. فنشوف كم قيمة الشال في بلد القرض، لأن المكان يجب التسليم فيه في المجمع مثلا بلد القرض، ولا يلزمه المثل بلد الآخر، يعني لا يلزمه المثل بلد الآخر لأنه قد يكون أغلى قد يكون أقل، وفي حمل مؤونة نقل مؤونة، فلا يلزم المؤونة هذه اللي فيها كلفة، فلا يلزمه حمله إليه، لا يلزمني يعني تكاليف النقل الشاه إلى المجمع وأنا في الآن في الدمام مثلا. شوف لاحظ هذا محل خلاف داخل المذهب في فهم الصياغة، قال إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص، هذا نص صاحب الزاد. شوف البوتي يصوبه قال صوبه أكثر، فإن كانت قيمته ببلد القرض أكثر لزمه مثل المثلي لعدم الضرر. إذن خلنا نوضحها في التطرح، وهل أدق أنقص ولا أكثر؟ لأنه حتى لما جت حشد بن قاسم نقد البوهوتي قال لا صوابها على كلام صاحب الزاد أنقص. طيب خلنا نفهمها الآن. الآن هذه الشاة اللي أخذناها بالمجمع ب700 ريال وهو بلد القرض، هذا بلد القرض. طيب لما ذهبت أبا عصام للدمام قيمتها 1000 ريال، الآن وش يلزمك؟ القيمة يعني على حسب بلد القرض ولا حسب بلدك؟ بلد؟ طيب الآن بلد قيمتها بلد القرض أنقص صح؟ 100 ريال ما تلزم بالزيادة، لأن الزيادة هذه تفضي الريبة بعد قرض الرفع جرى نفعا فيه إشكال. طيب فإذا أعتبر قيمته بلد القبر. طيب فإذا أنقص أوضح تمام، لأنه لو كانت أكثر قيمته بلد القرض أكثر في الإشكال هنا. والإشكال هنا في الاستثناء، لأنه قالوا هذا استثناء من استثناء، فهذا اللي أوقع فيها الإشكال، أوقع في الإشكال. إذا تشوف لما ذكرها هنا صاحب الزاد قال قال لا ريب أن سهو من الشارح لما قصوا أكثر، فإن الصواب أنقص كما ذكر ماتن. وطبعا وكان فيها تحايل على الربا، تحايل على الربا. وهل ممكن نوجه كلام البوتي توجيها أنه يخشى قضية أن يكون بلد القرض أكثر فيكون ربا؟ يعني خلنا نتصور أنه كان قيمتها بلد القرض 1000 ريال، قيمتها بالدمام 700 ريال. شوف لاحظوا قبل قليل قال يجب الأصل المثل. طيب والآن هذا قيمة طبعا الشهر مثلا قيمة. طيب نعتبر قيمتها وين؟ طيب الآن أخونا أبو عصام جالس في الدمام قيمتها 100 ريال، قيمتها في بلد القرض طيب 1000 ريال. طيب وش يسلم للأخ؟ 1700. فالبوت يقول لا، لا تسلم الألف، قيمتها في بلد القرض أكثر، يعني هذا نفهمه، سلم لها يعني كانت القيمة بلد القرض أكثر، قال لازمه مثل المثلي. طيب لعدم الضرر. طيب وإذا كان طيب قيمي أسلمه ماذا؟ المثل المثلي واضح، لو قلنا مثلا التمر والتمر متفاوت أجيب له التمر طيب مثله، لأنه متفاوت القيم حتى ما يحدث ما يسمى الربا. وهذا كان هذا يعني إشارة المؤلف البوتي، يعني كله لأجل أن لا يحصل الربا المثليات. لكن يظهر أن القيمي أن كلام المؤلف في أنقص أوضح، أنه إذا كانت قيمته في بلد القرض أنقص فلا تعطيه القيمة الزائدة في بلدك، لأن هذا يفضي إلى الربا، بل تعطيه قيمته بلد القرض الذي هو أنقص. قال هل يجبر المقترض على أخذ القرض في غير بلد القرض؟ قال لا يجبر رب الدين على أخذ قرض في بلد الآخر إلا فيما لا أمنت لحمله مع أمن البلد والطريق. كيف؟ يعني أنا أقرضتك الشيخ عبد الله طيب 1000 ريال، ثم سافرنا إلى مكة، يوم جينا مكة قلت تدري أنا معي 1000 ريال برجعها لك، فلا يجبر رب الدين على أخذ قرض في بلد آخر، لا تجبر على ذلك إلا إذا كان ما في مؤونة حمل مثل الفلوس، ما في مؤونة من حمل مبشاة ولا شيء من ذلك، ومع أمن البلد الحمد لله في أمن، وفي هذا الطريق ممكن ترجع، فإذا تزن فتجبر على القبول. مسألتين أخذت بها المؤلف، وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، شلون مو بهذه الربا؟ قل لا عصام، أقول عندك عمك ما شاء الله عنده خير، فأبيك تقترض منه طيب 1000 ريال لك 100 ريال، بعطيك من اللي عندي 100 ريال. يعني شو يسمونه هذه؟ وساطة. أحسنت، السعي وساطة كذا، فما مشكلة. أقول مثلا عندك مثلا أحد أخوالك عنده مثلا تمر طيب، أبيك تأخذ منه تقترض لي منه 10 كراتين تمر ولك كرتون. يقول صح، لأن هذا في مقابل ما بذله من جهة، أو ما نسميه نحن سعي أو خدمات. لكن الإمام أحمد نبع على تنبيه لطيف وقد نحتاجه. شوف أنا وغيري يعني اللي يكون مثلا عنده ساطة مع يعني طرف مستفيد وطرف مثلا غني أو تاجر، فالبعض يجي يقول تكفى كلم لي التاجر هذا ودي أقترض منه، فروح وقسيته يعني إن صاحبنا هذا ما يقدر يسدد، فصير في موقع حرج. واضح لهذا يعني قبل جاهي جزاه الله خير وقدر، لكن أخونا نكبني أحيانا بسبب أصل ظروف المادية، أصل مو كله لأجل أنه مفرط أو متساهل. لما أحمد ذب على التنبيه هذا نقل في بوت الكشاف، قال أحمد ما أحب أن يقترض بجاهل إخوانه، لا تروح فزعة لأجل إخوانك وتقوم ببذل الجهد. لكن نبه القاضي قال إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء، إن هذا هو الضابط، لكون تغريب بمال المقرض وإضرابه. أما إذا كان معروف بالوفاء هذا من حسن خدمة الآخرين، فلا يكره يقول القاضي، لكون إعانة له وتفريجا لكربته. يعني قد يكون بعض الناس يحتاج كما يقال، ذكر القيم أنواع الجود من دار السالكين، ذكر الجود بالجاه، تجود بجاهك يعني حكم المعرفة. آخر مسألة ذكر المؤلف الحكم إن جعل عوض لمن يضمنه، لا هتختلف. لو قال اضمنني فيها ولك ذلك لم يجوز. قلت لأبي إصام خلاص وش رأيك أنا بروح أقترض من عمك، أو نذهب سويا نقترض من عمك وبيك تضمنني فيها ولك 100 ريال، لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأنه لا يجوز أحسنت أخذ العوض على الضمان يعني وعلى الشفاعة، ونهت عنه الشريعة شيخنا. وصار كذا كان القرض يرفع من هذا الباب كذا. سمى شيخ محمد كأنها معاصرة، تفضل. كأنها قرض يا شيخنا، كأنه أقرض أصلا لما يقول أضمني فيزيد، يصير زيادة في القرض. إيه؟ هو ذكر كأن القرض من جهته صح، قال لأن كفيل لزمه أداء الدين، فإذا أدى وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض، فصار في النهاية كأنه قرض جرافا. كانت تضمني إذن أنت بتدفع وقل ولك 100 ريال زيادة، فكأنه قرض جرافا. صحيح سنت، ونبه عليه قدام المولى. طيب من المسائل المعاصرة نختم بها في القروض مثل الحساب الجاري. أنا حساب الجاري في البنك، يعني أنت شيخ عمر تضع مثلا كل شهر مثلا راتبك مثلا 7000 ريال في البنك، هل هذا هو وديعة كما يسمى بالعرف ما يسمى القانوني الاقتصادي والمالي؟ يقول وديعة. المجامع الفقهية وأكثر الفقهاء المعاصرين لا يرون أنه قرض، وأنه يترتب عليه أحكام القرض. قد يقول بعضكم كيف قرض؟ إحنا درسنا أن القرض هو إرفاق وإحسان، هل حقيقة نحن نحسن ونرفق بالبنوك لما نعطيهم فلوس؟ راجي مسكين. هو أولا يقول ليس من شرط القرض الرفق والإحسان، هو وصف مؤكد أظهر علاماته أو أظهر مقاصده الرفق والإحسان، لكن قد يتخلف. ثم يقال أنه لو الجميع الآن نحن اتفقنا كذا طيب على سحب أرصدتنا من بنك الإنماء، أفلس بنك، فهو من هذا الوجه هو محتاج، هو محتاج لنا بمجموعنا، واضح؟ لذلك يقال أن التكييف الفقهي للحساب الجاري كما هو في المعايير وكما في المجامع الفقهية أنه قروض. المؤسسة تتملكها، يعني البنك الراشد الآن يتملك المال وديعة، لأن عنده نوع من الوداعة التي بعض الناس يقول عنده ذهب يروح يسافر، فالبنوك عندها ما يسمى نظام وداعة، يعني وداعة في صناديق. ما تكلم عن هذا، نتكلم عن مال تدفعه للبنك أو مثل رواتبك في البنك، ثم البنك يسوي فيها ماذا يعمل بها؟ يستفيد منها ويستثمرها ويشتغل بها، ثم متى ما بغيت أي مال طيب يعطيك إياه، فإذا يثبت مثله، فإذا قرض. ثم يجوز إذا للمؤسسة أن تأخذ أجر الخدمات مقابل هذا الشيء اللي تقدم من أصحاب الحسابات الجارية، يعني أعطيك بطاقة، بطاقة ثانية، يعني خدمات تقدمها بمال. يجوز المؤسسة بذل الخدمات تتعلق بالوفاء والاستيفاء بمقابل دون مقابل، مثل تغطية الشركات بكذا، بطاقة الصرف الآلي بكذا. من المسائل طبعا هو نقول من ما يقوي ذلك أنه أنت البنك ينتفع به ويرد بدله، وهذا هو القرض ليس كذلك. ثم البنك الآن لو احترق البنك أو خسر أو شيء من ذلك، أليس تطالب بدله؟ لو كان وديعة قلت خاصة وديعة يدك يد أمام، فإذا هو يضمنها، فإذا هو في الحقيقة هو مقترض. فمن المسألة المترتبة ذلك أحكام الهدايا التي تحصل من البنوك، وكذلك من أمثلتها الخدمات التي تقدمها البنوك مجانا لعملائها. فخلنا نبدا باحد الخدمات التي تقدمها البنوك، منها مثلا الهدايا المشروطه بهذا قدر من المال، او كانت هديه لا قيمه عند الناس. اذا كان حسابك فوق 300,000 ريال نعطيك مثلا، يبدون يعطونك هذه الميزات يسمونه عملة تميزة، هاي تعتبر هدايا محرمة لأن قرض جرى نفعا طيب للمقرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. من الأنواع الهدايا خدمات إضافية للعملاء، يقول لك مثلا أنت بما أنك ما يسمى في أي بي أو خدمات كذا، أنت تكون لك أولوية، ما يكون تحتاج صف سراء، نقدم لك خدمات إضافات، بطاقات أخرى إضافية، استقبال خاصة، أو ما يسمى هدايا يعني ليس لها قيمة مؤثرة، مثل أقلام، تقاويم توصل لك، مثل نحو ذلك. فهذه جائزة والمرء أمر فيها، أفضل بيت التمويل الكويتي فتوى فيها. لكن من الأشياء التي قد يسأل عن البعض، أحيانا طريقة التعامل بالبنوك، الآن لو كان بنكي في الراجحي وذهبت أصرف من البنك الأهلي أخذ مثلا 1,000 ريال، هم على كل عملية في 4 ريال تأخذ من البنك اللي في حسابك، فهذا يعتبر قرض جرى نفعا، لأن الشبكة المزيد كان لها رأي مثل هذا، أن هذا قرض جرى نفعا هو ربا واحدة في أحد البحوث. لكن ناقش كثير من فقهائنا رحم الله الجميع أن هذا في الحقيقة ليس قرض جرى نفعا، والمنفعة هنا ليست متمحضة للمقرض. أنا في الحقيقة أنا ما استفدت منفعة مادية الآن، أنا فقط يعني أن البنك الآخر قدم لي خدمة وهو تسهيل أخذ المال، يعني طاقتي الراجحي وضعتها في البنك هذا وأعطاني، ما أخذت أي زيادة صح؟ أنا مجرد أخذت خدمة، وهذا بين البنوك بينهم، يعني هم بينهم حسابات، أي واحد يصرف من الآخر، البنك الأهلي يأخذ من الراجحي والراجحي يأخذ من البنك بحسب عملاء الآخرين، ثم هو يقدم يعني أجرة على خدمة ثابتة، يعني هي خدمة ثابتة عندهم إنه لأجل ما يسمى وضع الحسابات، وضع الصرافات، وضع الأجهزة واستئجار المكان مثل في محطة بنزين وكذا، يعني يأخذ عليه مقابل مباشر. طيب بطاقات الائتمان، قبلها بس الأسهل، بطاقات جمعية الموظفين تسمعون عنها، الموجودة بعض المناطق تكثر في الأحساء كثير من مام وغيرها، تكثر بعض المناطق، هو حل بعض الناس لما يأخذ قروض ما يسمى بنوك ما فيها من إشكال، يقول يكون بين جمعيات موظفين. فكيف أنتم شيخ علي مثلا معلمين أو موظفين في مجال واحد، كل واحد مثلا يستلم، فيقول نحن 10 خاص كل واحد، والآن أظن صار في خدمة إلكترونية صح، سمعت إن في الآن تطبيق إلكتروني خدمة إلكترونية توفر مثل هذه الخدمة جمعية موظفين، ف يقال مثلا خاص نحن 10 خاص كل واحد يسلم 1,000 ريال، فألف ضرب 10 كم؟ 10 خاص 10,000 تكون لك كاملة يا شيخ علي لأنك حجزت رقم واحد، وخالد لك أنت الثاني وهكذا. فهذه الشيخ سافوزان له فتوى بأن هذا قرض جرى نفعا وضريبة، لكن هل ترون أنه في قرض جرى نفعا هنا؟ اقرضني وأقرضك، هذا وجه المنفعة، يعني أقول اقرضني وأقرضك، يعني أنا أعطيك وأنت تعطيني، وهكذا كل واحد يقول للثاني اقرضني وأقرضك. هل تجدون أن فيها يعني قرض جرى نفعا؟ هل يا شيخنا يمكن أن يخرج على مسألة الأشعريين؟ أحسنت، يعني أقرب لصادق التعاونية هذه، أحسنت، يعني الأشعريين كانوا يعني يجمعون ما عندهم ثم يقتسمون بالسوية، فذلك يقال أن هذه المسألة ليست من قرض المحرم، ولكن أفتت اللجنة الدائمة وكبار العلماء وغالبهم، شوف صاحب وزان لم يفتوا بهذه الفتوى، أغلب كبار العلماء، أول شيء لأن الأصل في العقود الحلوة الإباحة، والمنفعة المحرمة هي متمحضة للمقرض، الآن ما في منفعة متمحضة للمقرض، منفعة متبادلة للجميع مشتركة. أختم مسألة وهي مسألة معاصرة فيها إشكال، بطاقات التأمين. فبطاقات التأمين طبعا لها صور وأشكال، طيب بطاقات الائتمانية، فيقال توضيحا لمثل هذا، بطاقات الائتمانية في أنواع، تدخل في حساب الجاري، وبعضها لا دخل في موضوع القروض، لأن البطاقات إذا لم تكن مغطاة فهي قرض، البنك يعطيك قرض تشتري به شيئا أو يتولى السداد عنك. فإذا البطاقة الائتمانية يمكن الحصول على النقد أو استئجار أو شراء سلع، هي بطاقة تخصم فوري وهذه جائزة باتفاق، هذه واضحة وتسمى بطاقة ائتمانية تجوز. بطاقة الخصم الفوري يعني تمكن من خصم الرصيد الموجود لدى البنك، يعني أنت يعني يسمونه يعني تشحنها شحن، وهذه واضحة ما في إشكال يعني. طيب، وهذا أشبه باستيفاء المبلغ، ما في أي إشكال، تمام، ويجوز استخدامه حتى في شراء الذهب وشراء السلع. طب الإشكال في النوع الثالث بيأتي، هو بطاقات الخصم، حيث أنت ليست مغطاة، يعني أنت حسابك صفر في البنك، تقدر تشتري بهذه البطاقة الفيزا أو بطاقات ائتمانية، ثم عاد البنك يأخذ منك أو تسلم له أو يأخذ من راتبك أو مكافأتك. فهذه فالحكم الشرعي، فإيش تكيف فقيا؟ أن بطاقة ضمان يؤول إلى القرض، يعني هم يضمنون أن هذا المبلغ سدد عنك فيؤول إلى القرض، يعني قرض من البنك عن العميل. فأنت شيخ وصام رحت جرير وعندك بطاقة فيزا غير مغطاة ما فيها فلوس، فاشتريت جهاز ب2000 ريال، خلاص هم يتولون الدفع عنك البنك 2000 ريال بطاقة الفيزا التي معك. فالأصل لا يجوز البنك أن يأخذ فائدة، لا يجوز له أن يأخذ فائدة ولا أن يأخذ يعني عمولات على مثل ذلك، لكن قد تأخذ رسوم يسمونها على تقديم الخدمة، مثل إصدار البطاقة قد يأخذ مثل 100 ريال 200 ريال، نسمع أول ما طلعت البنوك، أنا صرت تنافس البنوك في تسليمها مجانا. فإذا أخذوا ما يسمى قدر فعلي ما في إشكال. كذلك في السحب، يعني هم الآن البنوك إذا جيت تسحب بطاقة الفيزا، إذا تسدد تشتري مبيعا خاص ما يأخذ مقابل، لكن تسحب 1000 ريال، قالوا نأخذ مقابل السحب يسمونه إيش؟ رسوم خدمات. فكانت رسوم خدمات ثابتة على كل حال، ليست بالنسبة، وكانت النسبة فعلية مثل غالباً عليه 16 ريال. هو من حسن تدبير المال إنسان بالبطاقة فيزا ما يأخذ مثلا نقد، حتى ما يأخذ عليك مقابل، لكن أحيانا سنكون كما يقال منزل كما يقال أو عنده مشكلة فيحتاج إلى سيولة مالية، فقد يأخذ ثم يأخذون عليك مقابل زيادة، إن يأخذونها 1016 ريال. فإذا كانت مقابل يعني مبلغ ثابت، يعني أخذت 10,000 ولا 1016 ريال، هذا جائز، لأن هذه عمولة مصرفية ثابتة مقابل خدمة، خدمة توفير يسمون الخدمات والمتابعة، وهذه أفتت بها المجامع الفقهية. فإذا بطاقات الخصم الشهري، بطاقات الفيزا الائتمانية جائزة بشرطين، ألا يكون الخصم السحبي مشروط برسوم وعمولات تزيد التكلفة الفعلية، لو نفس التكلفة الفعلية، ولا تضمن عقد البطاقة غرامة التأخير، مثل بعض بطاقات الفيزا تقول إذا تأخر في السداد نأخذ مقابل، أو بالتمارة وغيرها تأخذ مقابل زيادة، هذا هي محرمة، غالبا تكون بالنسبة لنا، هذه هي ظاهر المحرمة. ولا يجب الدخول في بطاقة حتى قلت لا أنا بسدد ولا أضمن نفسي أسدد، لأن هذا الشرط فاسد، والدخول في شرط ويرضى به محرم، وقد لا يضمن الإنسان نفسه. قد يستثنى هذا إذا كان إنسان محتاج، قد يكون هذا غالبا في بعض البلاد اللي لا يكون عندك إلا هذا الخيار، مثل ما قيل في الإيداع في البنوك الربوية، إذا لم يكن عندي إلا هذا فيقال لأجل الحاجة فما حرم سد الذريعة يباح المصلحة الراجعة الظاهرة عند الحاجة، لكن ينبغي أن لا يأخذ ولا يضطر إلى مثل ذلك أن يترتب عليه غرامات تأخير. هذه أشهر المعاملات أيها الأخوة، إذا كان في أسئلة إضافات. الموضوع انخفاض سعر العملة في تسديد الديون ذكرت لكم، إذا كان التغير يسير لا أسئلة تسديدية فالواجب يرد المثل، مثل ما قلت يا شيخ علي في ديون الليرة مثلا، فالليرة مثلا هبطت لكن هبوط كانت 1000 والآن تسوى يعني 600 ريال خاصة 700-800، يعني فرق يسير تسدد نفس المثل 1000-1000. لكن إذا كان كساد شديد، تضخم نقدي كبير جدا أو تغير كبير جدا حتى يصل إلى الثلث أكثر، فالواجب الصلح والتوزيع الضرر بين الطرفين، قد يكون ترى زيادة وقد يكون انخفاض. وهذا هو اللي أفتى بكثير من المجامع الفقهية، أن يرفع الضرر عن الطرفين جميعا، لسما إذا كان ما في سبب، ليس غاصب أو معتدي، هو دين. سمي شيخ جميل. يعني هو مثلا شيخ علي أقرض شخصا 1000 ريال، طيب فصار في مشكلة، طيب كانت الألف طيب اللي تسوى مثلا الألف هذه 1000 ريال سعودي، صار 1000 ريال سعودي، صارت الآن لا الألف هذه ما تسوى إلا مثلا 800، يعني يقول ما في مشكلة خاصة، لما لأن النقص يسير النقص. أما إذا كانت 1000 ريال صارت الآن ما تسوى 300 ريال سعودي، لأن النقص كبير جدا خاص. نرجع إلى إما نقول نرجع إلى قيمة في ذاك الوقت، أو نقول نرجع إلى توزيع الضرر الطرفين ويصطلحان. البحث نزيه حمد. أما المنفعة في القرض فأفضل من بحث فيها العمراني، عبد العمراني في رسالة الماجستير مطبوعة منفعة في القرض، وذكر 7 شروط في ضبط مسألة المنفعة في القرض وقرض زغرفة. تسأل شيخ أحمد عن بطاقات التقسيط، تسمعونها بطاقات التقسيط ولا قليل العمل بها؟ بطاقات التقسيط يعني تكون على أجل طويلة، هذا نفس الضابط السابق، يقول لك مثلا خلاص نأخذ منك المقابل الآن، وتصير أحيانا في شراء الجوالات أو غيرها، يقول لك مثلا خلاص تشتري بها بالأقساط. فهذه ظاهرة، إن كان الأقساط يعني ما فيها زيادة طيب فهذه يعني جائزة، لكن غالب البطاقات هذه بطاقات التقسيط هي فيها زيادة مقابل التأخير، يعني يقول استر بهذا المبلغ وخاص تثبت كيف نوزع عليك بالأقساط الرفق بك. يعني يقول مثلا تشتري جوال من جري مثلا ب1000 ريال وعندك بطاقة تقسيط، تمام، فأنت يقول خاص نقسم عليك المبالغ، خاص 2000 خلاص تكون على سنتين 2600 ريال، كل شهر ناخذ، واضح؟ فغالبا تكون اصلا هي حاسبينها بزياده، تكون محرم من هذا الوجه. الله يبارك فيك ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.